بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الله عصام. الله عصام يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن حسان بن حسان المخزومي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي النهيك عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال وكيع: يغني يعني يستغني به. رواه أيضا الحجاج وأبي النضر كلاهما عن الليث بن سعد وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة به. وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسنده، ليس هذا موضع، والله أعلم. فقال أبو داود: حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا عبد الجبار بن الورد سمعت بن أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، فانتسبنا له. فقال: التجار تجار كسبة. كسبة ولا كسبة؟ كسبة، تجار كسبة. فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، رأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. تفرد به تفرد به أبو داود. أبو داود: يعني تحسن صوتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ويا ليت أصحاب الأصوات الحسنة يعملون هذه الأصوات في كتاب ربه. تجد بعض الشباب يعني ما إن رأى صوته حسنا يقول لنفسي أو يقول له الناس: والله أنت كان بقيت مغني أهزول، حيجيب عين زباين. مرة ركبت سيارة مع بعض الناس فذكر يعني مغنيا وفنانا، ثم كان من ضمن كلامي قال لي: هذا يا أخي عنده حنجرة عجيبة يا أخي. يا أخي أنت سمعت له؟ قال لي: قلت له ما سمعت له. لا أريد أن أذكر اسمه. قال لي: هذا عنده حنجرة عجيبة يا أخي، صوت يا أخي صوت رهيب يا أخي. قال لي: والله كان سمعت له. ثم بعد ذلك أخبرته بحكم الغناء. فالله المستعان. يعني فينبغي لأصحاب الأصوات الحسنة أن يشكر هذه النعمة. ثم من لم يكن له صوت حسن فإنه يحسن ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فقد فهم من هذا أن السلف رضي الله عنهم إنما فهموا من التغني بالقرآن إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه كما قاله الأئمة رحمه الله. ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود حيث قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. فأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث شعبة عن طلحة وهو ابن مصرف به. وأخرجه النسائي من طرق أخر عن طلحة، وهذا إسناد جيد. وقد وثق النسائي بن حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذا. ونقل الأزدي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث: زين القرآن بأصواتكم. قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الألحان المبتدعة، فلهذا نهاه أن يحدث به. الألحان المبتدعة. المبتدعة، فلهذا نهاه أن يحدث به. قلت: ثم إن شعبة روى الحديث متوكلا على الله كما روي له، ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير. بل قد شوف حرص العلماء وحرص المحدثين على رواية الحديث، فكونوا بعض الناس يفهمها خطأ هذا لا لا لا لا, لا يسوغ لنا أن نترك رواية الحديث. نعم يروى ويفهم يعني للناس الفهم الصحيح. ثم هذا الحديث يعني تخريجه قال ليس عند مسلم. أول حاجة الحافظ ابن كثير قالوا هذا إسناد جيد بالحديث السابق يعني الذي أخرجه النسائي وابن ماجه زين القرآن بأصواتكم. وقال في التخريج تحت أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح. وقال المؤلف عن إسنادي وهذا إسناد جيد. نعم واصل. بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة وحملوها على غير محاملها الشرعية المرادة. هذا كلام قوي جدا. هناك بعض الآيات حملها أهل البدع على غير محملها. هل هذا يدعونا أن نترك الآيات وأن نقرأ بالآيات؟ نعم نعم نعم. أي قد حديث خاص يعني قد لا تبني عليها أحكام. قد تكون حديث في الفتن وفي بعض الأمراء في بعض الأمراء الظلمة أنه قال لو قلتها لقطع هذا. كانها تعني حديث الفتن وفي تأمير بعض إمرة الصبيان وإمرة الغلمان وكذا. أما هنا الشأن في الحديث التي تنبني عليها بعض الأحكام فهنا الآن التحسين الصوت بالقرآن أقل أحواله أنه مستحب يعني وسنة. نعم واصل. والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به. انتهيت من كلام الماضي. الله المستعان. قد تطرق من هنا. الله المستعان عليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمراد من تحسين الصوت في هذا استعانة العالم بربه سبحانه وتعالى. وكذا طالب العلم أنه ينبغي عند الأمور المشكلة وعند المعضلات بل عند كل أمر في الحقيقة ولكن خاصة عند المعضلات والأمور المشكلة أن يستعين بالله وأن يتوكل على الله. هكذا العلماء يهتدون بالقرآن العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه فتوكل على وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. نعم. والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به كما رواه الحافظ الكبير بقي بن مخلد حيث قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا طلح بن يحيى بن طلح عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا استمع قراءتك البارحة قلت أما والله لو علمت أنك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. ورواه مسلم من حديث طلحة به وزاد لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. سيأتي هذا في بابه حيث يذكره البخاري. والقرض أن أبا موسى قد قال لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه. وقد كان جوازي جواز فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه وتكلفه. قد كان أبو موسى كما قال عليه السلام قد أعطي صوتا حسنا كما سنذكره إن شاء الله مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة فدل على أن هذا من الأمور الشرعية. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن أبو موسى. من اسمه؟ نعم أبو موسى الأشعري. من اسمه؟ اسمه من؟ يا أهل السنة التافه ها؟ ننظر لهذا التيه ها؟ ها؟ من يعرف يا شباب؟ سيناء أبو موسى الأشعري. يا سلام مع خشية تامة ورقبة أهل اليمن الموصوفة اليماني يماني والحكمة يمانية، هم أرق أفئدة. يا سلام. وهو من جاب المصافحة أهل اليمن. يا سلام. يلا ما تعرفونا؟ ما تعرفون اسمه؟ رحمكم الله. سينا بس. حق إحنا نكتفي بهذا القدر. سينا وآفة العلم النسيان. ونقيف هنا. دائما في المحطات في الأسئلة السهلة وما يتجاوب كان المشايخ يوقف كده بيكون. ايش رايكم نجيب هنا يا جنديل؟ ده موقف شعباك كلكم تجيبوا اسمه. ايوه كويس والله ماشي كويس. انت تكلمني تكلم محمد ليه؟ ما قلت انت بنينا اسمه ها جاب لكم الاسم الاول قبلنا عبد الله ها؟ وكنا طلبة العلم ايوه وهزي ما طالب العلم ليه؟ لا لا ها؟ هسي انت لو قعدت معانا النهارده ليه ما شفت اقعد معانا؟ العلم ما موجود مش هيك ممكن العلم موجود يعني اللي انت عيني من يجيك؟ ها؟ عيني يجيك تذهب اليه يا مش ماشي كويس يلا عبد الله صح عبد الله من انت فتحت ده تفتح النت ولا شنو ما تفتح النت ايه لا انا اسمع يا شيخ السني اين طلابك هؤلاء اعمل الخيارات يا شيخ انا احنا بس نسيان صح نسيان ها هو من المشهورين بكنيتهم سبحانه محمد الله شنو عبد الله بن مسعود الله يخليكم معي هنا كلام معي متواضع عام السني عبد الله نقوم نخلي الدرس نجيب واخر بتمسح الثاني ابو هريره الناس قاعدين اساسا لنا ابو هريره ابو هريره بعرفه عبد الله بن سعيد يا شيخ عبد الله ابو هريره اسمه طيب اسمه عبد الله عبد الرحمن بن صخر طيب يا شباب ابو موسى الاشعري اسمه عبد الله بن قيس عبد الله بن قيس انا في الحقيقه سالتكم لان كثير من الناس يعني ما يركز فيه هو مشهور بكنيته يلا واصل يا عصام ونحن كطلاب علم او نحن طلاب علم الحقيقه نحسب أنفسنا كذلك ونرجو أن نكون كذلك ينبغي لنا أن نعرف أسماء الصحابة صاحب نفسك أنت من حين من اليوم تبقى طالب علم إن شاء الله نعم بس كتابك كويس والله يلا اقرأ اقرأ يا سلام قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال كان عمر إذا رأى أبا موسى قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده الله أكبر هذا فيه يعني حرص الصحابة على سماع القرآن من بعضهم البعض وكذلك فيه تواضع عمر رضي الله عنه حيث هو أفضل من أبي موسى ولكن يقول له ذكرنا ربنا أذكر بالقرآن من يخاف وعيد نعم قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سليمان التيمي أنبئت عنه حدثنا أبو عثمان النهدي قال كان أبو موسى يصلي بنا فلو قلت إني لم أسمع صوت صنج قط ولا بربط قط ولا شيئا قط أحسن من صوته الله أكبر الله أكبر وقال ابن ماجه حدثنا العباس بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثني حنظلة ابن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن صابت الجمحي يحدث عن عائشة قالت أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء ثم جئت فقال أين كنت؟ قلت كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءة. ثم جئت ثم جئت ها فقال فقال أين كنت؟ قلت كنت استمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت فقام فقمت معه حتى استمع له ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. مثل هذا مثل هذا إسناد جيد. وفي صحيحين عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جبير بن من؟ ابن مطعم عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال قراءة منه. وفي بعض ألفاظه فلما سمعته قرأ أم خلق من غير فلما سمعته قرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خلت أن فؤادي قد انصدع. وكان جبير لما سمع هذا بعد كان مشركا على دين قومه وإنما قدم في فداء الأسارة بعد بدر. وناهيك بمن عندما سمع هذا لم يكن مسلما وقد حصل له هذا التأثر بالقرآن العظيم. الله أكبر. نعم. وناهيك بمن تؤثر قراءته في المشرك المصر على الكفر وكان هذا سبب هدايته. ولهذا كان أحسن القراء ما كان عن ولهذا كان أحسن القراءة ما القراءة ما كان عن خشوع القلب كما قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل عن ابن إبراهيم عن ليس عن طاوس قال أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن صوتا بالقرآن فقال الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله. فقد روي هذا متصلا من وجه آخر. فقال ابن ماجه حدثنا بشر بن معاذ الضرير حدثنا عبد الله بن جعفر المديني حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. ولكن عبد الله بن جعفر هذا وهو والد علي بن المديني وشيخه ضعيفان والله أعلم. الغرض أن المطلوب شرعا والد علي بن المديني ضعيف. سبحان الله. حتى مر سئل علي المديني عن والده فقال سألوا عن هذا غيري وغيرت ولم يتركه السائل. الله المستعان. هل الحديث؟ نعم. والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. قد جاءت السنة بالزجر عن ذلك كما قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن حسين بن مالك الفزاري سمعت شيخا يكنى أبا محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين ويجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. حدثنا يزيد عن شريك عن أبي اليغذان عثمان بن عمير عن زازان أبي عمر عن عليم قال كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يزيد لا أعلمه إلا قال عابس الغفاري فرأى الناس يخرجون في الطاعون فقال ما هؤلاء قالوا يفرون من الطاعون فقال يا طاعون خذني فقالوا تتمنى الموت؟ فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت. لا يتمنين؟ لا يتمنين أحدكم الموت. أحدكم؟ أحدكم الموت. فقال إني أبادر خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته بيع الحكم فالاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء. فذكر خصلتين آخريين. خصلتين أخريين. أخريين. حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث بن أبي سالم عن عثمان بن عمير عن زازان عن عابس الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو نحوه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن الأعمش عن رجل عن أنس بن مالك أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان التي أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه. هذه طرق حسنة في باب الترهيب، وهذا يدل على أنه محذور كبير، وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء. وقد نص الأئمة رحمه يعني الله تكون على طريقة الغناء واللهو يعني. فقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه، فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه والله أعلم. قال الحافظ أبو بكر البزار قاري تمطيطا فاحشا حتى زادت بسبب ذلك التمطيط الحروف أو نقصت هذا حكم حرام، لأن هذا زيادة في كتاب رب العالمين. ومن هنا تعلم حاجة الناس يعني إلى معرفة هذه الأحكام، والله المستعان. كثير من الناس اليوم بل أكثر الناس ما يهمهم إلا يعني ذلك التمطيط في الحقيقة. سيد بعض الناس يقول لك هذا والله هذا قارئ مجود، هذا قارئ مجود، وهو لا يعرف شيئا من التجويد. والذي يحكم على الناس لك هذا قارئ جيد، هذا صوت رهيب يا أخي. الصوت ممكن تحكم على صوت تقول رهيب، لكن ما لك هذا مجود، هذا لا يحكم عليه إلا من له خبرة. ولك هذا مجود يا أخي، هذا صوته جميل. إذا أنت ما تعرف التجويد قول هذا صوته جميل، صوته حسن، أحكم على الصوت ما مشكلة، أحكم على الصوت أخف من الحكم على القراءة. فالحكم على القراءة يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى معرفة من كان يعرف القراءة الصحيحة ويعرف التجويد، والله المستعان. وفي حقيقة الأمر صراحة يعني اليوم أكثر الناس يحتاجون لا أقول لتجويد القرآن العام أو تجويد القرآن ككل القرآن، يحتاجون إلى تصحيح الفاتحة. أقول يحتاجون إلى تصحيح الفاتحة. توافقون أم تخالفون؟ نعم. مرة من المرات في الرحلة ذيك ما عملنا حلقات. نعم. هذه رحلة طيبة كانت. رحلة كان لها اختصاص بالقرآن. ومرة من المرات ذكرت هذا الكلام في بعض المساجد. وقلت نريد أن نصحح شنو؟ الفاتحة. وعملت تمهيدا لهذا الأمر. في أهمية التجويد بقراءة القرآن صحيحة خاصة الفاتحة، وركزت على ذلك. ثم يعني قلت سأجلس بعد هذا الدرس، من جاء من أراد أن يقرأ الفاتحة فليأتي، فإذا بأئمتهم يلحنون فيها دعت عنه. واحد من الجماعة قال لي كده بس جايين من الأئمة حقنا الذين حدثوا. واحد من الناس قال لي كده أئمتنا ليش شنو؟ قال يقرؤوا صحون أئمتهم الذين يصلون بهم هم على على على رواتب، يعني الإمام الأول الإمام الثاني. واحد منهم قال لي يعني شيخنا تاني ما أصلي بنا الناس زي لنا خاف. قلت لي يا صلي إذا أنت أحسنهم صلي، لكن أنت تصحح قراءتك. الله المستعان. يعني نسمع من المباشر تسمع منهم السماع كونك تسمع ممن في القرآن الكريم، هذا يتوقف على ما ما ما مرادك بذلك السماع. فإذا أنت أردت أن تعرف القراءة المجودة فالوصية تختلف، وإذا أردت أن تراجع أنت مجود في نفسك وأنت سائق سيارة من هنا إلى سعادة وأردت أن تراجع تحفظ صوت البغرة وأردت أن تراجع كثيرا أكبر قدر ممكن من القرآن، وليس الآن بحاجة إلى أن تعرف القراءة المجودة المئة مئة، فهناك وصية أخرى فعلى حسب ما تريد يعني. وعلى كل حال نحن ممكن يجيبك على الوجهين، وقد هنا قد يكون هناك وجه آخر يعني كمان. فإذا أردت أن تعرف القراءة الصحيحة المجودة كما أنزلت بمخارجها وصفاتها وأحكام التجويد، فعليك مثلا هذا على وجه المثال بقراءة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ الحصري والشيخ الحذيفي والشيخ إبراهيم الأخضر، هذا على وجه المثال. وإذا أردت أنت مجود تحفظ سورة البقرة وسورة العمران وأنت تسير مسافة طويلة تريد أن تراجع القرآن، هنا تسمع إلى قراءتي صحيحة في الجملة ولكن أسرع، لأن هذه قراءة مجودة، هذه سورة البقرة قد تمكث في يمكث فيها القارئ ساعتين أو ثلاث، تسمع مثلا لتسجيلات الشيخ الشريم الشيخ السديس تسجيلات في حقة التراويح، هذه قراءة سريعة مثلا هكذا. أما أنت ما ممكن تقول أنا أعرف القراءة الصحيحة وتمشي تستمع لي للقراءة في صلاة التراويح، في صلاة التراويح هذه أنا ما أقول القراءة ما بتستفيد منها، لكن لا تستفيد منها تلك الاستفادة التي يقرأها مثلا في المصحف المرتل المجود الشيخ عبد الباسط عبد الباسط عبد الصمد أو الشيخ الحذيفي. الشيخ الحذيفي ذاته عنده قراءة في التراويح ممكن تستمع إليها، فهذا كل حال والله المستعان. ولا بد من المشافهة إن شاء الله إن طال بنا العمر نعمل لكم أيضا حلقة في تصحيح الفاتحة يا جنديل، تصحيح الفاتحة. فعلى وجه المثال مثلا الآن اهدنا الصراط المستقيم، كثير من الناس يقول المستقيم يخرجها غينا وهي قاف، وكثير من السودانيين على وجه الخصوص لا يميزون بين القاف والغين. حرف آخر، كثير من أهلنا في السودان وكثير من الأئمة لا يفرق بين الذال والزاي، تلقى يقول لك صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين، هذا ما قرأ الفاتحة الذين للذين الذين، وهذا الخطأ حتى جرى على إملائهم في كثير من من من من شنو من الكتابات، يقول لك مثلا تحذير يكتب لك تحذير أي أذكر الله يكتب لك بإزاي أذكر اللهم استعان يعني. ومع ذلك يجينا ناس القراء يقول لك القرآن ده قللوه القرآن ده ما يطعن في القرآن ذاته وفي صلاحيته لكل زمان ومكان، لا يبعد الناس من القرآن. الناس وصلا القرآن يعني عموما كذي فيه بعد إلى حد ما من بعض الناس يعني، اللهم استعان يا جماعة. معليش هذه مداخلة كذا مهمة يعني. نعم. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ثم قال وإنما ذكرناه لأنهم اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه، فرواه ابن عبد الجبار بن الورد عنه عن أبي لبابة، ورواه عمرو ابن دينار والليث عنه عن ابن نهيك عن سعد، ورواه عجل ابن سفيان عنه عن عائشة، ورواه نافع مولى ابن عمرو عنه عن ابن الزبير، ورواه عسل أنا عندي بكسر العين هنا، ورواه عسل ابن سفيان عنه عن عائشة، ورواه نافع مولى ما عندنا عند الجبار، فرواه عبد الجبار ولا ابن عبد الجبار عندك؟

فالإنسان ينوي خيرا ويعزم على الخير يعني هذا ينال به الأجر، وإن لم يدركه من حال بينك وبين ذلك العمل شيء حائل أو مانع. وكذلك البداءة في العمل هذه أقوى، من بدأ في عمل ما ثم منعه عذر كسفر أو مرض فيكتب له إن شاء الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ثم حتى إذا أدركك الموت، الآن نحن إن شاء الله بإذن الله بدأنا في قراءة هذا التفسير لنستفيد منه العلوم النافعة ونستفيد منه الأعمال الصالحة، ونسأل الله عز وجل أن يتم لنا ذلك بخير وعافية وأن يرزقنا العلم. التلميذ ذكرت لنا حديث اللهم لا تحي على قبري عيد، قال يعني سالفة قال بعد أسراء عيد قالوا يعني ما يكون بعيد يقول كل سنة اللهم لا تحي على قبري عيد، لا حول ولا قوه الا بالله. ده سؤال دي شوفها نقرا البام مشونه في القرايه اخوانا، والله القرايه دي كثيره لا تغلب قبل العيد، يعني العيد ذاته بعيد وانما ياتونا. نعم اهل البدع عندهم تاويلات كثيره وبعيده. لا تفسدوا علينا شيخ. نعم بعدين بعد المجلس ينتهي. نعم طيب لحظة كنا قاعد نقول ايش؟ ايوه النية الحسنة والعزيمة على العمل. فالآن ضربنا مثال، نسأل الله يتم لنا يعني هذا التفسير على خير وينعيننا على فهمه وعلى العمل به، فلو جاءنا مانع أو حائل ولم يحصل الاكتمال مثلا نرجو الله عز وجل أن يعطينا أجر من أكمله. والله يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني كده أنت ما تقول يا لخ يعني أسامة مستوى أسامة ما تقول إحنا كبرنا نحفظ كيف تاني، أبدأ حفظ القرآن أبدأ طلب العلم، لا أن تموت وأنت تطلب العلم خير من أن تموت وأنت منقطع عن طلب العلم. نعم الموت جايك أي فأنت تواصل في طلب العلم حتى ولو كنت في السن كبيرا تواصل في طلب العلم، فأن تموت وأنت من طلبة العلم خير من أن تموت وأنت من الجهال الذين لا يرغبون في العلم. شيخ أنت قلت النية بفزول أنت خطيت في نيتك أنك تبني مسجد يديك نفس الأجر إن شاء الله نفس الأجر. إذا نيتك قوية هاي ما نية قوية نية خلاص ما حاجة غير نية قوية أصلا. أي بدلات هذا الحديث قول أنت خطيت نية ما تكون قوية كيف؟ ما هي ممكن تكون ما قوية لا قوية إن شاء الله لو دعنا بروك ما ببني المسجد بالله صادق انت الكلام ده؟ تمام ربنا ان شاء الله يديك يا ربنا يديك بدلات هذه الحديث وهو ما في الاجر سواء احنا ما اصلا ماشيين احنا كنت اصلا ماشيين ما خيرنا من الله. يا سلام عليكم يا جماعه نواصل ونقف خاصه وين انتوا؟ امشي شويه امشي شويه وصلنا وين احنا؟ كنت قاعد انا خيركم من تعلم القران وعلمه. اخوان انتوا احنا ما دايرين نراعي حالكم سلام عليكم. عمنا السنة ده يحضر وبرضه إنسان مريض يعني. الله يجعلنا الحكاية دي. نقرأ الله يسلم. نقرأ خلاص. نقرأ خيركم من تعلم القرآن. صح؟ ونكتفي أو نقف فيها. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا حجاج هذا الفصل أو هذا الباب في الحقيقة أيضا من الآن نحن نقرأ في فضائل القرآن وهذا العنوان أيضا وهذا الفصل يعني الحقيقة فيه دافع قوي دافع شديد وتحفيز عظيم للناس أن يكونوا من أهل القرآن. الله أكبر. نحن يا جماعة لابد نجتهد. القرآن هو أصل العلوم. قد مضى معنا كيف كان السلف يعني يهتمون به. يلا. قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان رضي الله عنه حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. قد أخرج الجماعة حتى كان الحجاج. الوقوف يا جماعة مهمة. أقرأ وأقرأ أبو عبد الرحمن يعني سلمي. في إمرة عثمان في أيوة في إمرة عثمان رضي الله عنه حتى كان الحجاج. حتى كان الحجاج تقفيني يعني حتى زمن الحجاج. شوف من إمرة عثمان كملها ثم جاءت إمرة علي ثم جاءت إمرة الحسن ثم جاءت فترة معاوية إلى أن جاءت فترة الحجاج. ويقال أنه جلس في هذا المجلس 40 سنة. الله أكبر. 40 عاما. عبد الرحمن السلمي. هسي واحد يقعد له 14 سنة في بلد 24 يا أخي أنا قاعد يا أخي 4 سنين مع الناس الزوج استفاد مني ما في ذلك 40 سنة. وإذا هو من من من من, من القراء ومن الموجودين في في في في, في الأسانيد القرآنية وله هذه الأجور. هذه الأجور التي أقرأ بها. انظر لهذا الأجر العظيم. سبحان الله. نعم. قد أخرج جماعة هذا الحديث ثم قال ذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. يعني هذا الحديث هو تسبب قال في أن أصبر هذه المدة. نعم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يريد هذه الخيرية. الله أكبر. نعم. قد أخرج الجماعة هذا الحديث ومسلم من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا هذه رواية. إن أفضلكم يعني خيركم معناها أفضلكم ممكن تفسر بها الرواية. نعم. فهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن سفيان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن من غير ذكر سعد بن عبيدة كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه. وهذا المقام مما حكم لسفيان الثوري فيه على شعبة. وخط بندار يحيى بن سعيد في روايته ذلك عن سفيان عن علقمة عن سعد بن عبيدة ورواية سفيان أصح. وفي هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد وفي ذكره طول لولا الملالة لذكرناه. وفيما ذكر كفاية إرشاد إلى ما ترك والله أعلم. فالقرض أنه عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه من صفات المؤمنين المتبعين للرسل أو للرسول وهم الكمل في أنفسهم المكملون لغيرهم. وذلك جمع بين النفع القاصر والمتعدي. وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدا مما أمكنهم أن ينتفع كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وكما قال تعالى هم ينهون عنه وينأون عنه في أصح قولي المفسرين في هذا وهو أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنه. فجمعوا بين التكذيب والصد كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فهذا شأن الكفار كما أن شأن خيار الأبرار. عندي هنا فهذا شأن شرار الكفار. ما عندك شرار؟ لا. شوف هذا الوصف القرآني للكفار في ذلك الزمن. ثم جاء من يتشبه بهم في هذا الزمن فهو لا يقرأ القرآن ولا يترك الناس يقرؤون القرآن. فصار كثير من الناس اليوم أو بعض الناس يصد عن القرآن كالقراي ماذا ينسى يحفظ القرآن ولا يعتني بالقرآن. وصار يزهد فيه ويقول الزلزلة بتخوف الأولاد من قرى اليوم، وقال القرآن ذاته عن المدني اللي احنا ما محتاجين له. عندنا الرسالة الثانية حبت من شيخنا الأستاذ محمود، فقال هو صاحب الرسالة الثانية وهو شيخنا وهو نبي هذه الأمة، فليس أحد يعني يستحق النبوة بعد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن أصحابه ندافع عنه. نعم أخزاه الله. واصل. كما أن شأن خيار الأبرار أن يكمل في نفسه وأن يسعى في أنا عندي أن يتكمل في نفسه، لا أنا عندنا أن يكمل في نفسه وأن يسعى في تكميل غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان بالآذان أو بغيره من أنواع الدعوة من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك. سواء كان بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة من تعليم القرآن والحديث والفقه. نعم. من أنواع الدعوة كلمة إلى الله عندك؟ نعم. لا مشكلة. وغير ذلك مما ينبغى به وجه مما يبتغى به وجه الله وعمل هو في نفسه صالحا وقال قولا صالحا، فلا أحد أحسن حالا من هذا. وقد كان أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي أحد أئمة الإسلام وشائخهم من راغب في هذا المقام فقعد يعلم الناس في إمارة عثمان إلى أيام الحجاج. قالوا وكان مقدار ذلك الذي مكث فيه يعلم القرآن 70 سنة رحمه الله تعالى. جاءت رواية 70 سنة 70 سنة جالس يعلم الناس القرآن. وأتاه الله ما طلبه ورامه. آمين. قال البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ورسوله، فقال ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل زوجنيها، قال أعطيها ثوبا، قال لا أجد، قال أعطيها لو خاتما من حديد. فعتل له فقال ما معك من القرآن، قال كذا وكذا، فقال قد زوجتكها بما معك من القرآن. فهذا الحديث متفق على إخراجه من طرق عديدة، الغرض منه أن الذي قصده البخاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه تلك المرأة، فيكون ذلك صداقا لها على ذلك. وهذا فيه نزاع بين العلماء، وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقا، أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل، وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن أبسبب ما معك من القرآن كما قاله أحمد بن حنبل، نكرمك بذلك أو بعوض مما معك، وهذا أقوى لقوله في صحيح مسلم فعلمها وهذا هو الذي أراده البخاري ها هنا. وتحرير باقي الخلاف مذكور في كتاب النكاح والإجارة، والله المستعان. يا سلام اللهم بارك الحافظ من كثير يشير للخلافات، ولكن غرض البخاري هنا يأتي بالتأويل الآخر، فعلمها يعني قال أحمد قال نكرمك بذلك أو بعوض كما قاله أحمد أبسبب ما معك من القرآن زويناكها بسبب ما معك من القرآن، هذا مذهب أحمد كما قاله أحمد نكرمك بذلك أو بعوض. جعل القرآن هنا مقام المال بعوض، يعني أو بعوض ما معك. قال وهذا أقوى لأن هناك رواية أخرى في صحيح مسلم فعلمها، الرجل هذا ما وجد مالا، باقي الحديث حديث جاء مطور في بعض الروايات، ما لزوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. المرأة قالت له إني وهبت نفسي لك، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يعني بدون صداق. وإن امرأة وهبت نفسها للنبي، وإن امرأة وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني خاص هذا الحكم بك. النبي كأنه لم يريدها. وفي هذه الرواية الآن صرح ليس شنو؟ قال كيف قال له؟ نعم، ما لي في النساء من حاجة. فقال أحد الصحابة، صحابة الناس كانوا جادين طوالي، زويني هاي لم يكن بها حاجة. مو زي جندي لكن نشوف الموضوع ده. يمشي شهر، يمشي شهر هناك، بعد شهر يقول لك والله يا زويني هاي لم يكن لك بها حاجة. وبعدين شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما صداقها؟ يلا صداق، جيب الصداق. قال عط إزاري هذا. أنا أعطيت إزارة، جلست ولا إزارة لك؟ فالتمس، ما عنده إزارة ثانية. عليك الله سيدة، بيتك فيه كم جلابية وكم عمة. خليك أنت، أنا براي عندي ما شاء الله 50 وقت من 5 جلاليب. وده ما عندي. فبهداهم مقتدي. فبهداهم مقتدي. ما تدي زي ده. ما في زول بياخذ البيت يمسكها؟ ها؟ زول اللي بياخذ البيت. قال لي تسمع الفايدة وعدك فتش ان شاء الله. قال التمس ولو خاتم من حديد. اذهب الى اهلك جيب لنا خاتم حديد. عشان تلقى بعض الشباب شايل له جوال ب 30,000 40,000، واحد قال لي في جوالات ب 100,000 ذاته. ها وراكب سيارة. وشغال يقول لك احنا لسه ما راجع. انت منتظر شنو؟ وشغال يقول لك لسه. قال الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لم اجد شيئا، خاتم حديد ما لقاه. ثم بعد ذلك قاله النبي عليه الصلاه والسلام ما معك من القران؟ زي ده حاس مفلس عليك الله يفرس هسه عايزين مفلس زي ده الناس بيعزلوه المفلس زي ده ما عنده الا ازار واحد وما عنده خاتم حديد عنده له مالك اي حاجه. بعد قال ما معك من القران الى اخر الحديث الذي سمعناه الان. هذا من فوائده تيسير الزواج عند السلف الصالح وفي عهد النبي عليه الصلاه والسلام. وفيه كذلك من فوائده تعجيل الزواج لمن اراده. النبي ما قال له يا اخي انت تصبر شويه ومش كده كون حالك كون بيتك وبعدين تعال لنا يا اخي. وما قال له في بيتك عندك كم سرير وعندك اوضه النوم وعندك في ناس عندهم الذهب كمان يجيبوا وقيه ذهب وصلنا. المهم احنا صعبناها عشان كذي صعبت علينا. هنا لابد انت تختار صاحب الدين لبنتك ولاختك وتزوجه بالميسور وبالسهل. ونسال الله لنا ولكم التوفيق والسلام. الشيخ شوف كلام الطيب وقلت لك بالهداه هي لنا قرب الصحابه ولينا انها تظهر القران. مصر احنا واصل على كده المناهج طيب حصل في مصر ما قلايدة خزاه الله قلايدة ما يريد ان ينشر في ورقه بعد تحتين يريد أن ينشر أفكار شيخه، ده ينشر أفكار شيخه. لكن يخزل إن شاء الله. الدين منتصر كما تعلمون إن شاء الله. لكن إحنا لابد برضو نرد على هذا الرجل في المحاضرات وفي المنابر. وقد عرفتم في الأيام الماضية كيف يعني كان حال المنابر وكيف كان أثره يعني. شيخ كان 70 سنة بدرس ناس عاش كم يعني؟ والله عمره كم إلا نراجع نشوف مات عمره كم؟ لكن 70 سنة يدرس. من زمن إمرت عثمان إلى زمن الحجاج. وقال القاعدين أن المقعد ده هو هذا الحديث. تكلم 100 يا شيخ. ما كمان كمل 100. ما تكلم 100؟ ما كمل 100. أنا وقفت عليه أنه جلس 40. تكون روايات مختلفة. ما كمل 100 يا عم الشيخ. إنه أطول الصحابة عمراً. وما صحابي. متابع. لا أنا ما داري أجيز عليها. منهم. لا هو تابع الجاج لا أطول صحابة ما تفعله يا شيخ. يمكن تعرض الدرجة عن يسكر 70 و 40 عن هو ممكن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.